وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوي. ولست بهياب لمن لا يهابني، ولست أرى للمرء إلا ما يرى لي. فإن تدن مني تد منك مودتي، وإن تنأ عني تلقني عنك نائيا. كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب في كل مكان، حيثما وجدتم وحيثما كان مكانكم، السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم، ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. بارك الله بك سيدي. الآن نكمل رحلتنا مع سورة ياسين، مستخرجين لمسات البيانية الموجودة فيها ومتعلمين مما علمكم الله سبحانه وتعالى. وكنا توقفنا في اللقاء المنصرم عند قوله تبارك وتعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. لفت النظر دكتور فاضل في هذه الآية الكريمة، لماذا قال ربنا استخدم استخدام صيغة ينظرون وليس ينتظرون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ذكرنا في الحلقة الماضية أن ينظرون معناه يرون الأمر واقعا يبغة، من غير توقع أو ترقب. نعم. الانتظار لا، يترقب وقوع الشيء. عندما قال ما ينظرون إلا صيحة واحدة، معناه من دون ترقب تفجأهم فجأة، فرح يكون فزع أكبر، لأن الذي تفجأه الصيحة يرجف فؤاده من دون توقع، يفزع أكثر من ينتظرها. نعم. اللي ينتظرها هو موطن نفسه عليها، لكن إذا يعني هكذا حصلت من دون توقع من دون ترقب تفجأ وهو منشغل، نعم، لا شك أن راح يكون الفزع أكبر. يعني فاختار ما هو يعني أدعى إلى الفزع وما هو أنسب لهم. يعني في في في في صيغة ينتظرون فيها ترقب وتوقع منهم بحدوث هذا، نعم، الحدث الجلل، وبالتالي يكون الفزع أو الخوف أقل. لأن ترقب يعني الذي يتوقع شيء وترقبه ليس كالذي يفجأه بالأمر، يعني الذي ينظرون فيه فجأة هكذا، يعني ما دارون إلا هو واقع بصيحة هكذا، يعني فلا شك أنه راح يكون الفزع أكبر راح يكون. نعم. طب في أصحاب القرية، وربنا تبارك وتعالى تحدث عن أصحاب القرية في نفس السورة بالآيات السابقة، قال إن كانت إلا صيحة واحدة، كانت بصيغة الماضي. هنا قال ربنا تبارك وتعالى ما ينظرون إلا صيحة، يعني بصيغة المضارع، فلماذا هذا الاختلاف وما اللمسة البيانية الموجودة فيه؟ هو أولا الصيحة في أصحاب القرية وقعت، تمام، فهي حدث ماضي. أما هذه الصيحة هي لم تقع، نعم، إذن هي لا تزال في المستقبل، فاستعمل المضارع. يعني المسألة ثم هنا قال فإذا هم خامدون، هنا قال فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. يعني لماذا؟ هو عندما قال ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم، كأنما أخذتهم من أهلهم، تمام، وهم طيب. يختصمون معناه خارج بيوتهم في المعاملات والأسواق وما إلى ذلك. هي هم يخصمون في الدنيا أم بعدما أخذتهم الصيحة؟ لا قبل هذا، هي الصيحة تأخذهم وهم في هذه الحال، في حياتهم، في حياتهم هم يختصمون، في حياتهم تأخذهم الصيحة، فيعني ناسب ما ينظرون إلا صيحة. ذلك قال فإذا هم خامدون، المدين لا يعني لم يذكر أنهم خارج بيوتهم، بينما هنا لما قال تأخذهم اختلفت الخاتمة، قال فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، باعتبارهم أخذتهم الصيحة فهم خارج الأهل في أعمالهم، في أعمالهم هذا، ولا إلى أهلهم يرجعون. وفلا يستطيعون توصية، من الذين أخذتهم الصيحة؟ نعم. يخطب بالصيحة الفزع الأكبر؟ نعم هو الفزع، تأخذ الجميع صحة القيامة. ذكر الحالة الأشد الصيحة، طبعا ذكر الحالة الأشد، يعني عندما قال هم كلهم ذلك خامدون القرية كلهم في مكان واحد، لكن هنا لما ذكر أن هؤلاء يخصمون وتأخذهم الصيحة ذكر حال هؤلاء. إذا ليس كل الناس هكذا يخصمون، وكأن القرآن يتحدث عن فئة معينة هكذا. ذكر الحال الأشد عندما يكون الإنسان غير، لأن الإنسان يتمنى أن يموت بين أهله. أحسن، إذا أخذته الصيحة في مكان آخر خارج هذا يكون أصعب هذه. فذكر الحال الأشد بمعنى يخصمون يختصمون. طب لماذا لم يعبر بيختصمون، مع أن القرآن الكريم استخدم صيغة يختصمون في قوله تبارك وتعالى ثم إنكم عند ربكم تختصمون، لماذا هنا قال يخصمون؟ عن هو يخصمون أصلها في اللغة يختصمون، الفعل أصله خصم اختص، طبعا هو الثلاثي، لكن هو يخصمون أصل الفعل يختصمون قبل الإبدال، لأن هذا حصل فيه إبدال. طيب يختصمون ابدلت التاء صادا وأضغمت في الصاد فأصبحت يخصمون. يبقى السؤال لماذا اختار هذا البناء هنا؟ لك الدلالة واحدة، الأصل يعني دلالة واحدة، هي يعني يختصمون حصل بها إبدال. طيب. إبدال جائز من إبدال لغة يجوز، هو من إبدال الجائز هذا. طيب لما هنا تحديدا؟ لماذا هو قال يختصمون؟ ذكرت لي آية ثم إنكم عند ربكم تختصمون. إحنا عندنا يعني قاعدة لغوية أن هذا الإبدال والتضعيف يدل على الكثرة والمبالغة، تضعيف خاصة. نعم. يعني مثل كسر وكسر وقط، قطع وقطع وفتح وفتح وغلق وغلقت الأبواب، يدل على الكثرة على المبالغة. طيب. هذا الأصل. نعم. فهنا لما قال يخصمون الآن أصبح فيها تضعيف. سليم. إذن راح يصير مبالغة في هذا. في الخصومة. في الخصومة. سليم. هؤلاء لما كانوا في يعني في الدنيا وليس شيء يشغلهم من أمور الآخرة، لأن شرار الخلق الذين تدركهم الساعة وهم أحياء لا تقوم الساعة على رجل يقول لا إله إلا الله، إذن هم منشغلون في أمور الدنيا انشغال كامل، لا يلتفتون إلى الآخرة أبدا أبدا. فهم إذن كل المبالغة صار مبالغة في خصومات الدنيا، فهذا إذن يبين لنا أنهم هم في هذا الوضع وهم مبالغون في الاختصام والخصومة فيما بينهم تأخذهم الساعة. كيف يعني كيف يكون صوت وكذا، تأتي الساعة بصيحة تسكت الجميع، تسكت الجميع. يعني إذن نحن بخير والحمد لله إن شاء الله بخير حال بإذن الله تعالى. طب هناك عند ثم إنكم عند ربكم تختصمون، لم يعني لم يحصل في هذا الإبدال. الخصومات في الدنيا فيما يقتضي القضاء والفصل وفيما لا يقتضي، فيما يقتضي القضاء عرفناها، فيما لا يقتضي بمعنى ماذا؟ يعني ليس كل الخصومات والكلام في الدنيا تحتاج القضاء، تحتاج إلى قضاء. سليم. يعني يحصل كلام وخصومة وقد نعم. ورد في غير ما يستدعي القضاء. سليم. إذن في الدنيا الخصومات راح تكون فيما يستدعي وفيما لا يستدعي. صح. إذن هي أكثر وبالغ فيها أكثر. سليم. عند الرب لا، فيما يستدعي القضاء والفصل. إذا في خصومات لا تستدعي؟ لا، إذا خصومة في حد ذاتها قد ما تستدعي شيء، وإنما في يخصموا في أمر في مسألة يقول هذا هذا كذا هذا كذا. سليم. حتى خصومة مناوشة كلامية على الأقل. يعني نعم. يحصل هذا الأمر. صحيح. إذن راح يصير المبالغة في الخصومة في الدنيا أكثر، لأن فيما يستدعي القضاء وفيما لا يستدعي القضاء. عند الرب لا، فيما يستدعي الفصل والقضاء فقط. طبعا كويس كذا. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. طب ما دخل هذا بالصيغة يخصمون أو تختصمون؟ إذن هذه فيها مبالغة ذكر، ليس فيها مبالغة. تختصمون طبعا، ما في الإبدال هو هذا. من أين جاءت المبالغة؟ من الإبدال والتضعيف. أوه الله أكبر، هذا من هنا جاء المبالغة في الحدث. المبالغة مثل كسر ورفع. نعم، ذيك ليس فيها هذا الأمر. هذا إذن هي نوع من الاختصام خاص، ليس في هذا الصوت والضجيج في أمام رب العالمين، ليس فيها إلا من أذن له الرحمن. لا يتكلم شروط معينة طبعاً وضوابط محددة. ما أي واحد يتكلم أمام الرحمن ليست جلبة هكذا طبعاً. لا يمكن هكذا يصير خصومات كما في الأسواق، هكذا جلبة أمام الرحمن. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. فلا تسمع إلا همسة. إذن تختلف عن هذه الخصومة التي فيها الجلبة والصوت وأظهار الصوت وما إلى ذلك. وكأنما يعني المبالغة في قوله يخصمون أيضا فيها دلالة على الجلبة وعلو الصوت والارتفاع والتناوش وهذا وهكذا. سبحان الله العظيم. أما تختصمون فيها لا لا، ليس في هذا الأمر. خصام عادي فيما يقتضي القضاء، يتكلم هذا ويسمع الآخر، ثم يأذن الحاكم ربنا سبحانه وتعالى فيما يقول الآخر يسمع. سبحان الله العظيم. مع أنه الجذر اللغوي واحد والدلالة المادة اللغوية واحدة صح، لكن مجرد الإدغام أو التضعيف أو التشديد يؤدي إلى نقل الدلالة. لا شك لا شك لا شك لا شك لا شك. جميل جميل. نحن بحاجة إلى إخراج معجم دلالي لجميع كلمات اللغة العربية دكتور. هذا أمر كبير عظيم هذا لو حصل. أنا أناشد يعني كل من له اتصال باللغة العربية بضرورة إخراج معجم دلالي لجميع مفردات اللغة العربية حتى نتعلم الفروق الدلالية واللغوية بين الكلمات وبين مدلولات الكلمات. صح. في قول تبارك وتعالى فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، يعني طالما أنها صيحة وهم يخصمون فلما لم يقولوا فلا يوصون على سبيل العجلة والسرعة؟ هناك فرق بين لا يستطيعون التوصية وبين ولا يوصون. طيب، قد الإنسان يوصي وهو لا يستطيع، يوصي وهو يستطيع التوصية أو يستطيع ولا يوصي. الآن يعني كثير من الناس يعني كلهم الآن الناس الكل يستطيع أن يوصي ولا يوصي وهكذا. صح، لكن من لا يستطيع التوصية ما يستطيع يوصي طبعا لا يوصي ولا فأبلغ في النفيها. لا، مرة ثانية معذرة، يعني فرق بين لا يستطيع توصية ولا يوصي. نفي الاستطاعة ينفي التوصية، يعني ما يستطيع بالقطع لا يوصي. نفي التوصية لا ينفي نفي الاستطاعة. الله، صح، يعني كونه ينفي الاستطاعة فقد نفى التوصية. صح، أما لو نفى التوصية لا ينفي الاستطاعة. قد يستطيع ولا يوصي. يعني إذا قال ولا فلا يوصون معناها ممكن يكون عندهم القدرة أنهم يوصون. طبعا، وهذا ليس على مراد الله سبحانه لا وتعالى. لا لا، لأن أخذتهم أخذة بحيث لا يستطيعون توصية. إذا لا فهو أبلغ، لأن نفيها معنى أنه لا يوصي، لكن لو قال لا يوصون لا ينفي الاستطاعة. يعني عندهم القدرة على الوصية لكن لا يفعل كثير الأمور. الآن كل شيء تستطيع تفعله، أمور لا تفعل مع أنك تستطيع. صح، لكن إذا لم تستطعها لا يمكن. هذا أبلغ، لا يمكن أن تفعلها. صح، فعندما قال لا يستطيع أن توصيه فهو نفى التوصية. سليم، لكن لو قال لا يوصون لمن في الاستطاعة. نعم، هو نفى الأصل. طب لما قدم الفعل يستطيعون على توصية؟ لما يقدم الفعل على التوصية والجر والمجرور على الفعل، فلم يقل مثلا ربنا ولا يرجعون إلى أهلهم. سؤال آخر بالمرة يعني لم يجعلهما على نسق واحد. على نسق واحد بالضبط. نعم، فلا يستطيعون توصية، قدم الفعل على التوصية. نعم، فلا يستطيعون توصية. صحيح، ولا إلى أهلهم يرجعون. أخر الفعل. أخر الفعل ما قدم الفعل. ولا يرجعون إلى أهلهم. يعني لم يسر على نسق واحد بالآية لما هذا صح. طبعا هذا هو اللي مذكور أعدل الكلام تغيير المعنى تغييره يمكن المعنى راح يتغير ولا ربما لا يصلح. تغير الترتيب يغير المعنى؟ نعم. طب لنرى مثل ماذا مثلا حضرتك؟ هو ماذا قال؟ نعم. فلا يستطيعون توصية. لو قال لا توصية يستطيعون كما ترى معنى يستطيعون غير التوصية. لا توصية يستطيعون. معناه يستطيعون غير أشياء أخرى غير التوصية. غير التوصية. ما شوف فرق بين ما قلت شعرا وبين ما شعرا قلت. ما الفرق؟ ما قلت شعرا أنت نفيت الشعر. فقط. لم تنفي شيء آخر. يعني ممكن أقول حاجات زجل مثلا. ممكن كل شيء تقوله. ما عدا الشعر. ما أنت نفيت قول الشعر لم ما يتعلق بغير الشعر أنت لم تتعرض له. طيب. لكن لما أقول ما شعرا قلت. أنت أثبتت القول لكن غير شيء غير الشعر. ما شعرا قلت يعني قلت غير شعر قلت شيء آخر. لكن قلت. قلت. طب القول هذا غير مفهوم ما قلت شعرا؟ لا أنت فقط نفيت لم تتعرض بأنك قلت أو للقول. لم تتعرض له. لا معذرة ما قلت شعرا حتى أفهم ما حضرتك على هوا ده معذرة ما قلت شعرا. أنت نفيت قول الشعر فقط. لأن أنا ما أفهمه من الجملة نفي قول الشعر وعدم نفي الكلام اللي أنا قلت أو شعر هذا كأمر آخر لشيء آخر غير الشعر لم تتعرض له أصلا لا بإثبات ولا نفي. طيب ما شعرا قلت أنت نفيت قول الشعر وأثبتت قول آخر غير الشعر. ما شعرا قلت وإنما قلت شيئا آخر. يبقى الذي أفهمه المستمع من جملتي شعر وقول. نعم. في الأولى أنا نفيت الشعر قول الشعر. نعم. لكن ما نفيت القول. صح. في الثانية أنا نفيت الشعر وأثبتت القول. شوف ما أكرمت محمدا. أيوة. وما محمدا أكرمت. طيب. ما أكرمت محمدا أنت ما أكرمت أما غيره أنت مسكوت عنه. ما أثبتت الكرم يعني. أكرمت غيره ما أكرمت غيره. ما لا. طيب. لكن ما محمدا أكرمت أنت أكرمت واحد آخر. بس مش محمد أثبتت. أوه نفي وقوع الفعل على المتقدم هذا تحديدا وإثبات الفعل لغيره. طب كيف نفى فلا يستطيعون توصية نفى التوصية لكن لم يثبت غيرها لم يثبت استطاعة شيء آخر. لكن لما قال فلا توصية يستطيعون يعني يستطيعون أمور أخرى غير التوصية. صح. ومراد الله أن ينفي الاستطاعة راح يموتون طبعا كلها. عجيب. جيد. راح تبقى ولا أهلهم ولا إلى أهلهم يرجعون. ما قالش ولا يرجعون إلى أهلهم. لو قال ولا يرجعون إلى أهلهم نفى الرجوع إلى الأهل لكن لم ينفه إلى أمر آخر أو يثبته إلى جهة أخرى. لم فقط نفى الرجوع إلى الأهل. نعم. لكن ولا إلى أهلهم يرجعون يعني يرجعون إلى جهة أخرى وهي الله. وقال ولا يرجعون إلى أهلهم فقط نفى الرجوع إلى الأهل لكن لم يثبت الرجوع إلى جهة أخرى. تمام. طب هنا ولا إلى أهلهم يرجعون نفى الرجوع إلى أهلهم وأثبت إلى جهة أخرى وهو الله سبحانه وتعالى يعني يرجعون إلينا. سلم يا رب. عجيب. في سؤال ولا إلى يقلقني دائما بصدق. يعني الموقف في هذه الآية لا يسير على نسق واحد طبعا ولكل تبريره لغويا. صح لغويا ليس اختيارا يعني اترك هذه المسألة ليس لها علاقة. الآن لو رجعت إلى كتب اللغة أو كتب البلاغة نعم راح يعطوا لك هذه المعلومات وليس لها علاقة لا بالقرآن ولا غير القرآن أساسا يعني هذه ليست تعصبية مذهبية في تفسير القرآن أو فهمه أن هذا هو النسق الأمثل الذي اختاره الله سبحانه وتعالى. لو رجعت إلى دلائل الإعجاز لا من أشعار العرب ومن كلام هذا ليس لها علاقة بالقرآن هذه المسألة. نعم. هذه مسألة دلالة جملة ما لها علاقة بالآية أو غير الآية ولا بالقرآن ولا غير القرآن. نعم. عندما هم راح يقول لك عندما تقول ما أكرمت محمدا أنت نفيت الإكرام إلى محمد ولم تتعلق بغيره لا بإثبات ولا نفي لكن عندما تقول ما محمدا أكرمت، أنت نفيت الإكرام عن محمد خاصة وأثبتت الإكرام لغيره. راح يقولوا لك هكذا، ما له علاقة بالقرآن ولا هذا. سليم، احنا نطبق قواعد اللغة على التعبير فقط، ها شغلة صح. أحسن. ما ننظر إلى يعني كون يعني الآن ما ننظر إلى كون هذا نص قرآني أو غير قرآني، لكن نفهم ماذا نفهمه من هذا النص. هذا اللي احنا ننظر في قواعد اللغة، لغة فقط فقط. وبالتالي هو هذا التعبير الأمثل فلا يستطيعون توصيه. وهذا البرنامج هو لغوي. أحسنت، أنا أريد أن أثبت على هذه النقطة. هذا البرنامج هو لغوي. نعم. وليس برنامجا دينيا. لا. برنامج لغوي. لا، لأن أنا ما عندي اختصاص بالدين ولا بالفقه ولا كل معلومات. نعم، أنت متواضع فقط. لا لا، يعني أنت عالم ما شاء الله. يعني أنا اختصاصي بالنحو. نعم. اختصاصي بالأمور هذا. فهذا البرنامج لغوي. أنت من العلماء يا دكتور ما شاء الله. ربنا يبارك فيك. فسبحان يعني الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. لاحظ. هنا ولا إلى أهلهم يرجعون، نفى الرجوع إلى أهلهم وأثبته إلى جهة أخرى إلى الله سبحانه وتعالى. ولو قال ولا يرجعون إلى أهلهم فقط نفرها، لم يثبت إلى جهة أخرى، بل هو أراد أن يثبت إلى يرجوع إليه. والكفار يفهمون هذا المعنى من هذه الآية؟ قطعا قطعا يفهمون. هم فهموا أن لا يرجعون إليهم لكن سيرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. قطعا إلى جهة أخرى وهي. نأخذ فاصلا بسيطا ونواصل مع حضرتك مرة ثانية. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، فاصل ونواصل. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، ونجدد التحيات لضيفنا الكريم في لمسات بيانية، معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك مرة ثانية دكتور. مرحبا بك، بارك الله فيك. إذا يعني من يتشدقون ويقولون إن هذا القرآن من عند الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكن. بصراحة هذا أمر يدرأ. لا يمكن. لأنهم يعني عملهم البلاغة والفصاحة والبيان. في قوله تبارك وتعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ملاحظة سيد الدكتور فاضل في هذه الآية، يعني إذا قرناها بما سبقها، عبر عن الأولى بالصيحة، وفي الثانية يعبر بالنفخة ونفخ في الصور. في حين في سورة الزمر مثلا في القرآن الكريم ربنا تبارك وتعالى يعبر عن الحالتين بالنفخ، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض، ثم تستمر الآية ثم نفخ فيه أخرى. فلماذا هذا التغير في سورة ياسين؟ وهي نفخة ولا صعقة؟ هي نفخة وصعقة وكلها. سلم يا رب. كلها. سلم يا رب. لكن كل واحدة توضع في سياقها. هو النفخ والصعق فيهم شيء. الصعقة لا، هو يعني الصعقة للناس، والنفخ ينفخه المأمور بالنفخ هو إسرافيل. النفخ. لكن بين الصيحة والنفخة. بس النفخة الصيحة والنفخة. طيب. لما ذكر يعني يخصمون في سورة ياسين. نعم. عندما يكون جلبة وضوضاء. كيف تقطع هذا؟ عندك حتى في القاعة هذا صوته. نعم. تقطعها بصيحة صيحة. أعلى منها. حتى تسكت هؤلاء، حتى يسكتوا. صح. مو صح. لما ذكر يخصمون جلبة وعلو أصوات وكذا، ذكر صيحة، يحتاج إلى صيحة تسكتوا. يحتاج إلى نفخة. صح. هنا في سورة الزمر لما قال فصعق من في السماوات ومن في الأرض، ما كذا؟ نعم. الصعقة يعني غشية، سواء يعني أنه يغشى عليه أو يموت. هي الصاعقة تحتمل غشين أو موت. نعم، صاعقة يعني ليس بالضرورة الموت. وخر موسى صاعقة. ليست لا تحتمل معنى الموت. صاعقة تحتمل. طب ماذا نفهم من هذه الآية؟ أن مع النفخة من سيصعق، من ستدركه الساعة. ثم قال لاحظ. قال ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام، لأن مصعوق يظل نفخ حتى يقوم، حتى يستفيق. صح. وقال فإذا هم، ذلك صيحة، خصام، خصومة. سليم. تذكر كل واحدة في سياق. طب هنا قال ونفخ في الصور في إذا هم من الأجداث. نعم. نفخ خلاص لأن الصيحة ذهبت الآن. علو الأصوات في الخصام ذهب. ذهب الآن. الآن عادين النفخ حتى يعني العمل واحد لكنه ربنا لكن ربنا تبارك وتعالى استخدم الصيغة المناسبة في المكان المناسب. يعني هناما كان الموقف يتطلب صيحة. قال صيحة. نفخة. قال نفخة. الآن الصيحة انقطعت بعد ما هي. ليس هناك خصوم الآن في قبورهم صار نفخة. لأنه في الزمر في الحالين وحتى ما ورد بالزمر ربما تكون الناس تختصم أيضا لأنه ساعة النفخ كما تفضلت لكن لم يذكر هذا الأمر السياق لم يذكر في ذلك الله لم يذكر هذا الأمر في السياق المذكور هو أنا ملاحظ أنه فضلتك دائما تركز على مسألة السياق مو أنا أركز هذا قديم جدا هذا بن كثير وغيره والقدامى برهان علوم القرآن يعني إذا فهم أي القرآن الكريم لا يتأتى بعيدا عن السياق أبدا يقولون السياق لا. من أكبر القرائن هم يقولون من أكبر القرائن ملاحظة السياق أكبر القرائن لا السياق هنا قال ربنا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث الأجداث بمعنى ماذا لأنه هذا مترتب عليه سؤال قبور طب لماذا لم يقل قبور مع أنه قال القبور في القرآن الكريم كما يئس الكفار من أصحاب القبور إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور استخدم القبور لماذا استخدم الأجداث هنا حقيقة يعني هو استعمال في القرآن هذا استعمال دقيق وغريب حقيقة يعني لفت النظر نعم سبحان الله هو الجدث عن الجدث هو المفرد مفرد أجداث أي طيب. الجدث نعم. الذي هو القبر الجدث هو قريب من لفظ الجدثة فقط التاء بيناته جدثة الجدثة ما معنى جدثة الجدثة هو صوت الحافر والخف الحافر ما الفرس والمعدة هذا اسمه جدثة جدثة طيب والخف صوت القدم على الأرض ما البعير وما إلى ذلك ومضغ اللحم أيضا للإنسان جدثة صوت سهل مثلا يعني مضغ اللحم هذا يعني قريب من هذا ليس بينهما إلا التاء الجدث والجدثة طيب الجدثة صوت الحافر أو الخف أو مضغ اللحم جد ما قلها شوف ربنا سبحانه وتعالى لم يستعمل الأجداث إلا عندما يخرجون القبر سراعا في القرآن كله؟ أبدا أعطني مثال أبدا أعطني خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون نعم فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون نسل معنى يسرعون صحيح نسل معنى أسرع نسل أسرع جيد يسرعون لم يستعمل لفظ الأجداث إلا مع السرعة في خروجهم مسرعين وهذا يشبه صوت الخف وصوت الحافر عند العدو عند الركض الله يشبه فواء ما بين الصوت وبين مقتضى الحال من الخروج من الأجداث أبدا عجيب. يشبه لما يخرجون مثل صوت الفرس لما تركض أو صوت الخف حالة تقريبا نفس الحالة متشابه نفس الحالة لم يستعمل لفظ الأجداث إلا في هذه الحالة وهناك حقيقة أمر آخر يعني سيدي الجدث احنا قلنا مضغ اللحم نعم يخرجون وقد مضغتهم الأرض الله حقيقة حقيقة يخرجون مسرعين وقد مضغتهم الأرض لم يبق منهم شيء لا إله إلا الله القبر لم يستعملها في هذا مطلقا لا إله إلا الله استعملها في حال السكون والهمود في كل القرآن كما يئس الكفار من أصحاب القبور وما أنت بمسمع من في القبور. إذا القبور بعثرت، لكن لم يذكر كما تقول بعثرة الحاجات، بعثرة الصناديق، لم يذكر شيء خروج منها، وكأنها مغلقة على ما فيها من الناس. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، يعني صندوق تبعثر الحاجات خرجت، أي حاجة. ذيك الخروج من الأجداد سراعا، عجيب. فاستعمل القبور في حالة الهمود والسكون، والأجداد في حالة الإخراج والعدو والسرعة. مناسبة عجيبة بين بين بين حركة ودلالة الكلمة، عجيبة حقيقة، والمسرح اللغة الذي تعبر عنه عجيبة. فحقيقة اختيار عجيب وفي هذا عجيبة. لا إله إلا الله. طب سيدي، قال ربنا ونفخ في الصور. نفخ يعني بناء الآية قائم على بناء الفعل الماضي هنا، مع أن الأمر في المستقبل، هذا يوم القيامة. طب كيف استخدم صيغة الماضي مع التعبير عن أمر مستقبلي وهو يوم القيامة سوف يحدث؟ هذا كثير. ما حدث لسه؟ يحصل هذا كثير حقيقة. يحصل كثير، يعني أن تأتي بالفعل الماضي لأمر مستقبل دلالة على أن هذا الأمر الذي يذكره هو بمنزلة الأمر الماضي في الوقوع، ليس فيه شك. الله أكبر. كأنه هل هناك شك في الأمر الماضي؟ لا. فهذا الذي عبر عنه بمنزلة الماضي كأنه قد وقع، يعني يؤكد وقوعه بأن هذا بمنزلة ما مضى من الأحداث، فيعبر عنها بصيغة الماضي، وهذا في القرآن وفي اللغة موجود. ونفخ في الصور فسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. نعم. كثير. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وبست الجبال بسا. هذا يعني يذكر أنها هذه حقيقة وجاءت الطمة والصاخة بمنزلة ما مضى من الأحداث، ليس فيها شك أبدا. كما أن الماضي الواقع ليس فيه شك، فهذه بمنزلة ما مضى من حيث الوقوع، تحقق الوقوع. ذاك استعمل نفخ في الصور. طب إذا تتم لهذا، قال في نهاية الآية من الأجداث إلى ربهم ينسلون، دلالة المضارع هنا مع وجود الماضي، وجود الماضي في صدر الآية الكريمة، هل في كما علمتنا أنه في تجدد واستمرار؟ نعم. حركة دائمة، يمشي المشي ماشي، مسرعين يسرعون. نعم. فإلهم يسرعون. نعم. طيب لماذا إذا الفجائية هنا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، ما دلالتها؟ أولا جاء بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب. نعم. وإذا الفجائية، يعني رأسا يخرجون. الفاء في اللغة ترتيب وتعقيب. نعم. يعني لا وقت بينهما. لا. أبدا. لا، يعني قصيرة. النفخة قصيرة جدا، رأسا يعني هكذا من دون، رأسا بترتيب وتعقيب بأقرب وقت بأقرب شيء رأسا. يعني لما أقول دخل محمد وعلي تختلف عن دخل محمد فعلي؟ قطعا. وعلي محتمل القريب والبعيد، ومحتمل ليس فيها ترتيب. علي الأول محمد الأول أو جاء معا، كله يحتمل. أو قد يكون بينهما مدة، كله ممكن. دخل محمد لا لا لا لا، محمد أولا بعدين وقت قصير، وعلي يعني هذا. وتعقيب كل شيء كما يقول النحاة بحسبه، بحسبه تعقيب كل شيء بحسبه. يعني لما حتى يضربون مثلا النحاة يقولون تزوج فلان فولد له إذا لم يكن بينهما إلا مدة الحمل 19 فقط. فقط. الله، عجيب. جيد. إذن الفاء تدل على الفترة الزمنية المنطقية المحتملة لحدوث الحدث. نعم. وإذا مفاجأة فاجئة. بينما في مكان آخر قال ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. كم فرق بين الانتشار والتراب؟ كثير. غداً ثم. وأحيانا يحذفها كلها، يحذف رأسا يأتي بإذا. يعني ربنا قال ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض. إذا أنتم تخرجون ما في زمن، لأن هنا الداعي ربنا، هناك نفخ في الصور. الله أكبر. لا مرة ثانية حتى أستمتع. مرة ثانية الآن آياتنا إذا فيها الفاء وثم الفاء بفترة زمنية أقصر. منطقية محسوبة. نعم. وثم فيها تراخي. نعم. يا بس في الحالتين فيها فترة زمنية فيها. طب إذا حذف لا هو ما في وقت أصلا. ما في وقت. قال ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. يا الله. ما في وقت هنا. هذا ما قال ثم ولا قال ولا الفاء ولا يأتي بشيء استجابة هائلة هذا هكذا من دون زمن. سلم يا رب. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. استخدام عجيب يعني في لغة في منتهى العجب. في غاية لأن التفاق. الأمر مع الله سبحانه وتعالى. هو الداعي. لكن في الصور لهذا. غير أمر آخر. ما في وقت تماما. ما في وقت أحسن ما فيها. ما في وقت. لا إله إلا الله. نأخذ هذا الاتصال الهاتفي. نجوى من ليبيا. السلام عليكم. ألو. أيوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى. أما أنتم أيها الفاضل زادكم الله علما وهدى وجعل لكم الجنة منزلا. عندي سؤالين تقريبا. السؤال الأول في سورة طه يقول الله تعالى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. إن في سياق الآية إلا الكلام لله سبحانه وتعالى يعني الكلام لموسى عليه السلام ثم يقول يعني قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى إلى ثم قال فأخرجنا به أزواجا. هنا صار في الجمع بين فأخرجنا وليس فأخرج به أزواجا. إن شاء الله واضح. صح. ما فهمت مثل التفات عنده لأن أول مرة كلام موسى كلام الموسى لا يضل ربي ولا ينسى بعدين ربنا سبحانه التفت فتكلم عن نفسه فأخرجنا به أزواجا. طيب وضحت أختي نجوى بارك الله فيك. دقيقة لحظة بس في سؤال تاني إن شاء الله بسرعة إن شاء الله. تفضلي. في سورة هود في بعد قصة صالح عليه السلام فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. ثم قال الله تعالى وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. أما في الآية بعدها بتوم آخر في قصة شعيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة. الأولى أخذ والثانية أخذت. نريد توضيح إن شاء الله وأسهل. بارك الله فيك. شكرا أخت نجوى وبارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. لا فض فوك. أنا معجب بلغتك ما شاء الله. هل تحفظين القرآن أخت نجوى؟ إن شاء الله الحمد لله. ما شاء الله. بارك الله فيك. نافع الله بك بإذن الله تعالى بزيت الخير والبركة. بارك الله فيكم أنتم ونتمنى طبعا إطالة زمن البرنامج بإذن الله. نرفع الأمر الإدارة وهي لا تارو جهدا لخدمة المشاهدين المستمعين بإذن الله تعالى بزيت الخير والبركة. بارك الله فيكم وفيك بارك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. هواري من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عليكم إن شاء الله. السؤال هو وقال وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي بها لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. لماذا الأولى فؤاد والثانية قلب؟ حاضر. سؤال آخر. تفضل سيدي. سؤال آخر. وقال نعم. الذين في وقال الذين في النار لخزنة جهنم أدعوا لنا ربكم يخفف علينا يوما من العذاب. لماذا قالوا ربكم ولم يقولوا ربنا؟ وفي آية أخرى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. لماذا ربك وليس ربنا؟ وسؤال آخر كذلك سيدنا موسى عليه السلام لماذا حرق العجل ونسفه في اليم؟ لماذا لم يرميه مثلا؟ لماذا ماذا؟ لماذا لم يرميه أو يدفنه تحت الأرض؟ لماذا نسفه؟ لماذا حرقه ونسفه في الجم؟ هل طبق الآية التي تقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا؟ يعني أنت سؤالك على لماذا كلمة نسفة؟ أم ماذا؟ ما فهمت هذا السؤال سيدي. لماذا سيدنا موسى عليه السلام حرق العجل ونسفه في اليم؟ لماذا لم يرميه مثلا أو يدفنه تحت الأرض؟ لماذا نسفه؟ لماذا حرقه ونسفه في اليم؟ تمام. هو ما معنى حرقه؟ حرق معنى ضرد بالمبرد خلاه برادة، ليس معنى حرقه. حرقه ليس حرقه. لا، حرق معنى ضرد بالمبرد. بالمبرد جعل هذا. حرقه. لا فهمت كلام الدكتور سيدي. إيه. ليس معنى الحرق. لا لا لا. لأنه هذا العجل ما ذهب به شعر. لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن السفر. بالحرقة يعني بردة. بالمبرد جعل مثل ذرات بسيطة فنسفه في الماء. مثل التراب يعني. صح. في الماء. على كل. بارك الله فيك سيدنا. جزيت الخير والبركة. نأخذ سؤال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا سيدي. أستاذ محمد كيف حالك؟ الله يرضى عليك الحمد لله. عبد اللي كلمك الأسبوعين اللي فاتوا بخصوص طلب حبيبنا أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم. ذكرني أخي، ذكرني أخي عبد، ما تذكر مكالماتي يا رجل. المكالمة بتاعت اللي قلنا طالبين. ذكرني ما سؤالك أخي عبد. معلم لسيدنا إبراهيم أبو الأنبياء. سؤالك ماذا؟ سؤالي أنا طالب معلم مكان سيدنا إبراهيم في إحدى المحافظات في العراق، في اللي كلمتك عليها المرة اللي فاتت. معلم يعني الناس المسلمين يعرفوه. طب تفضل يا دكتور. لا يعني هذا الامر ليس راجع ان هناك معلم، يعني هناك اثار موجوده له. انت تسال عن وجود اثار لسيدنا ابراهيم في العراق؟ نعم، والحين في ناس اسمهم بالصابيه، والدكتور يعرف هذا الكلام، عاملين لهم هذا الصابيه يعبد الشيطان في مكان ما هو ولد فيه سيدنا ابراهيم ابو الانبياء، وهو يعرف هذا الكلام جيد. هذه الصابية موجودة في نفس المكان هذا. يقول ان حضرتك تعرف هذا الكلام. حضرتك ما تعلم هذا الكلام؟ الصابية اسأل اقول لك الصابية شو هم؟ عبدة الشيطان. من هم؟ عبدة الشيطان هم. لا ليس الصابية. اما اليزيدية. اليزيدية. الصابية لا ليس. في نفس المكان يا استاذ محمد. أنا نطلب من المسلمين جميعا يعملوا معلم في مكان الراجل هذا. وزنه كبير عند الله وعندي أنا. يعملوا أن يفعلوا. تقصد أن احنا نقيم معلم لسيدنا إبراهيم في هذا المكان. أيوه، بدل هذول اليزيدية أو الصابية اللي بيقول عليهم. والله لا بأس، الدعوة موجهة لكل المسلمين. أنت قلت أنكلم الأوقاف وكذا، أنا ما خليت باب اللي ما طرقته. أنا الرؤية يومية، يعني فيش يوم جمعة إلا بنشوف رؤيته هذا. سبحان الله العظيم. وربنا اللي يعلم، لو فيدي انا وفيدي نعمل الموضوع كذا. اترك يعني انا بعد اذنك، يعني اخي على الهاتف ياخذ هاتفك باذن الله تعالى. اترك هاتفك لاخي المعلم على المعلم ده حساس، وانا اتواصل معك عبر البرنامج باذن الله تعالى. قبل ما نقفل معاك ساتواصل معك سيدي باذن الله تعالى. اترك هاتفك، ساتواصل معك عبر البرنامج باذن الله تبارك وتعالى. ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم. شلونك يا استاذ محمد؟ اخونا عبد الرزاق من الكويت. مرحبا سيدي. شلونك؟ كيف حالك استاذ محمد؟ والله في ستر وعافيه الحمد لله. ممكن اكلمه دكتور؟ معك تفضل. مرحبا دكتور. مرحبا بك، اهلا وسهلا. دكتور لو تكرمت شرحت لنا قبل المال والبنون شرح غير وافي الحقيقه. ابي المال والبنون ايهما اهم؟ يعني خط الاهميه اين يكون يعني باختصار؟ يعني باختصار وين، تحت المال ولا تحت البنون؟ يعني احنا ذكرناها في حينها. اولا التقديم والتاخير ليس على الافضليه دائما. قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، قدم الكافر. لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة. التقديم والتأخير لا يتعلق بالأفضلية، وإنما بما يناسب المقام. لما ذكر الزينة، نعم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، الزينة تظهر بالأموال. فخرج على فخرج على قومه في زينته. الزينة في الأموال تظهر أكثر مما تظهر بالبنين. صح. فقدمها لما قال زينة الحياة الدنيا. لما يذكر الحب يقدم البنين لأنهم أحب وأثقل في ميزان الله. قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالكم بالآخر أحب إليكم من الله ورسوله. فهو هذا بحسب السياق الذي توضع يعني في الزينة فيه. قدم المال لأنه أدعى إلى الزينة. في الحب قدم الأولاد. والتقديم والتأخير ليس له علاقة بالأفضلية وإنما فيما يقتضيه المقام. نعم. شكرا لك دكتور فاضل ونلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم مشاهدينا الكرام. إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.